عن الغلو في الدين وقال إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والغلو المنهي عنه عام، يعني النهي عن الغلو في كل شيء، في الاعتقاد والعمل والسلوك والأخلاق، ودين الإسلام وسط في الاعتقاد بين دين النصارى ودين اليهود، ولذلك نحن ندعو الله عز وجل في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين. فاليهود على جهة والنصارى في الجهة المقابلة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالنصارى غالوا في دينهم وقالوا على الله عز وجل، قالوا على الله عز وجل غير الحق بقولهم إن عيسى ابن الله أو هو ثالث ثلاثة أو هو الله. واليهود تطرفوا أيضا إذ قالوا إن عيسى ولد زنا وليس بنبي، وقالوا أمه بغي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. لماذا؟ ليبين النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة المسلمين في عيسى، فهو عبد ورسول. والنصارى يقول إله، واليهود يقولون هو ولد زنا وليس بنبي. دين الإسلام يجعل العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، وليست لأحد من البشر. في مجال التشريع أيضا وسطية الإسلام ظاهرة، فالصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة لا تستغرق كل اليوم ليله ونهاره، وهي كذلك هذه الصلاة خمسون في الأجر كما جعل الله عز وجل لهذه الأمة، بينما في ديانة النصارى لا صلاة إلا في أيام معلومة. وكذلك الزكاة جزء يسير من المال يخرج من مال الغني فيعطى للفقير، كذلك الحج مرة واحدة في العمر، الصيام شهر في السنة، وهكذا وهكذا. نجد هذه الوسطية ظاهرة في كل شرائع الإسلام، كذلك النظرة إلى الحياة ليست نظرة حيوانية بهيمية كما قال الله عز وجل عن الكفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وليست اعتزالا للدنيا وما فيها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، بل قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك في مجال الاقتصاد الإسلام يجمع بين الملكية الفردية والمصلحة العامة، فليس الإسلام اشتراكية ولا رأسمالية، وإنما الإسلام نظام متفرد بين الأنظمة، هذه الأنظمة الوضعية التي شابها الظلم والخطأ الإسلام بريء منها. كذلك الإسلام يجعل لكل إنسان حقوقا ويجعل عليه واجبات إلى آخر ذلك من وسطية الإسلام. فالإمام ابن القيم رحمه الله يتكلم عن جانب من جوانب الوسطية في الإسلام، وكلامه هنا يدور على الوسطية في الأخلاق. فما هو الخلق؟ الخلق كما قال العلماء هي هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. هيئة راسخة في نفس الإنسان تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير فكر وروية. فإن كان الذي يصدر عنها أفعال محمودة يستحسنها الناس كانت هذه الأخلاق أخلاقا حسنة، وإن كان الذي يصدر عنها أفعال مذمومة قبيحة يستقبحها الناس كانت أخلاقا سيئة. وإنما قيل هيئة راسخة لأن الذي يصدر منه الفعل على سبيل الندرة لا يقال خلقه كذا، يعني الذي ينفق مرة لا يقال إنه جواد كريم، وإنما الهيئة الراسخة شيء ثابت في النفس يجعل الإنسان يصدر عنه الفعل تلقائيا من غير أن يفكر. فالإنسان الذي عنده شهامة إذا رأى إنسانا يستغيث به لا يفكر إلا في إغاثته، وإن كان في إغاثته حتفه هو. ما الذي دفعه إلى هذا؟ هذا الخلق المتأصل المتجذر في هذا الشخص والذي دفعه إلى هذا. فهذه هي الهيئة الراسخة التي تكون في الإنسان. وعلى هذا فالفعل ليس الخلق، وإنما الفعل هذا ناشئ عن هذه الهيئة الراسخة. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا هذه الوسطية للأخلاق حد. الأخلاق حد يعني الأخلاق وسط بين أمرين ولها حد محدود من الطرفين، لو زادت على هذا أو نقصت عنه خرجت عن الوسطية. فإذا زادت صار هذا عدوان، وإذا نقصت صار هذا نقص ومهانة. فذكر من ذلك أمور، قال فللغضب حد. ما هو الغضب؟ الغضب هو هيجان دم القلب طلبا للانتقام إذا وجد داعي، فهذا هو الغضب للإنسان. إذا وجد داعي الغضب يهيج دم قلبه فيطلب الانتقام، وهذا الغضب بهذه الصورة إذا خرج عن حد الاعتدال كان غضبا مذموما. لماذا يكون غضبا مذموما؟ لأنه إذا تجاوز ما أذن له فيه الشارع من الغضب الذي هو شجاعة محمودة. ما هي الشجاعة المحمودة هذه؟ الشجاعة المحمودة كما سيأتي أن الإنسان يقدم إذا كان الأمر يتطلب إقداما، ويحجم إذا تطلب الأمر إحجاما. فهو الآن هيج، إن لم يهج في هذه اللحظة فذلك لنقص شجاعته، وذلك مذموم في حقه، والذي يجعله يأخذ حقه هذا الإقدام في هذا الموقف. إذا اعتدى كان بغيا، ولهذا جاء النهي عن الغضب، وليس المراد بالنهي عن الغضب أن الإنسان لا يغضب، لأن هذا ليس في مقدور الإنسان. هذه غريزة في الإنسان، هذه غريزة في الإنسان، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استوصاه لا تغضب قالها ثلاثا، معناه لا تتمادى في الغضب فيخرج بك الغضب عن حد الاعتدال، فيكون هذا الغضب سببا في البغي والعدوان. أو إذا وجدت أسباب الغضب فبادر بمنعها حتى لا تكون هذه الأسباب سببا في مجاوزتك الحد. لكن هل نقول للإنسان الذي يغضب أنت إنسان مش طبيعي؟ لا، ده الذي لا يغضب هو الإنسان الغير طبيعي. لما الغضب في غضب محمود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب أو لا يغضب؟ كان يغضب صلى الله عليه وسلم. إذا انتهكت حرمات الله. إذا هذا الغضب الذي أذن فيه أن الله سبحانه وتعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا الغضب إلى هذا الحد وشجاعة، وليس مذموما، لأنه لا يمكن أن هو يعاقب غيره بمثل ما عاقبه به إلا وهو قادر على إنزال العقاب به. وليس هناك عفو مع عجز. الإنسان الذي يعجز عن رد الاعتداء عليه لا يقال في حقه فلان عفا، إنما العفو يكون عند المقدرة. فهذا الذي استغضب فغضب مسلم يقابل عدوه في ساحة القتال فيغضب لله عز وجل وينتقم من عدوه، هذا غضب محمود. ولولا هذا ما كان لهذا المسلم أن يقتل هذا المشرك، لولا الغضب لولا هيجان دم لولا ثورانه في قلبه ما أقبل على قتل هذا الكافر. فهي هذه الشجاعة المحمودة والأنفة من الرذائل. يقول: وهذا كماله، فإذا جاوزه تعد صاحبه وجار. إذا جاوز هذا الحد المأذون فيه تعد وجار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى حال القتال، نهى عن المثلة، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه حتى للكافر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الذرية، النساء والأطفال. إذا كان هذا الإنسان في حال غضبه يأتي ما نهاه الشارع عنه فهذا لا شك بغي وعدوان، لكن إذا أتى ما أذن له فيه فهذه شجاعة وأنفة، وإن نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذائل. قال رحمه الله: وللحرص حد، وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها. كلمة حرص إذا أطلقت لا تعني إلا شدة الإرادة والنهم والشره في إصابة المطلوب، هذه هي مادة حرصة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول في الكتاب عن اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. يبقى شدة الإرادة والشره في المطلوب هذا هو الحرص المذموم. الحرص المذموم إذا كان في شيء لم يأمرك الشارع أن تحرص عليه، لكن إن كان في شيء نافع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فشدة إرادة وشدة طلب للنفع هذا حرص محمود. من صفات النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حريص عليكم يعني عنده صلى الله عليه وسلم شدة إرادة في نفع هذه الأمة وإخراجها من الظلمات إلى النور وإنقاذها من المهالك والردى. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شدة إرادة في هداية هؤلاء. هذا هو معنى الحرص. فالحرص له حد يحمد عليه المرء، وما زاد عليه فهو مذموم. يقول: وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها. كما صحح بعض العلماء قول الدمي صلى الله عليه وسلم: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا ما يبلغه. يعني الإنسان يكون بلاغه من الدنيا، أو ليكن زاد أحدكم من الدنيا ما يبلغه. الإنسان لما يكون مسافر إذا حمل معه حال سفره ما لا يحتاج إليه كان هذا الحمل ثقلا عليه، وكان هذا إرهاقا له في سفره لأنه لا يحتاج إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعابر السبيل لا يحتاج إلا إلى ما يقيم به صلبه من الطعام والشراب وما يواري عورته، لن يحمل معه متاع وثياب وأوان وإلى آخره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت شجرة ثم راح وتركها. وكان يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال للصحابة رضي الله عنهم على هوان الدنيا، لما أمسك باليد الأسك وقال: من يشتري هذا؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لكان هذا عيبا فيه، فكيف هو ميت؟ فقال: لهوان الدنيا على الله عز وجل أشد من هوان هذا عليكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم. إنسان الذي يحرص على الدنيا ويطلب الدنيا بشره ونهم، هذا خرج عن حد الحرص المحمود وصار كالحيوان الذي يأكل ولا يشبع، الذي يأكل ولا يشبع. بل إن هذا الذي يحرص على الدنيا لا بد أن يثلم دينه، لا يسلم له دينه، وإنما يثلم هذا الدين ويخرق وينقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. إذا كان الإنسان حريص على المال، حريص على الوجاهة، لا بد أن يسلك في طلب هذين الأمرين مسالك تفسد عليه دينه، تفسد عليه دينه، كما يفسد الذئب الجائع في هذه الغنم. لو أن ذئبين أرسلا في زريبة غنم وهما جائعان، ماذا سيفعلان؟ سيفسدان فيها، سيفسدان فيها. يعني مش هيكتفي الذئب أنه يأكل من شاه فقط، ولكن سيجرح هذه ويقتل هذه ويقتل هذه، وهو لا يحتاج إلى كل هذا، سيفسد هذه الزريبة. فكذلك هذا الحرص. كان الحسن يقول: هلاك الناس في ثلاث: الكبر والحرص والحسد. قال: فالكبر هو هلاك الدين وبه لعن إبليس. قال: والحرص عدو النفس وبه أخرج آدم من الجنة. آدم أخرج من الجنة لماذا؟ لأنه كان حريصا على الأكل من هذه الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال والحسد رائد السوء وبه اقتتل هابيل وقابيل. يبقى إذن الحرص مذموم على إطلاقه، وإنما يحمد الحرص إذا كان حرصا على الخير، إذا كان حرصا على الخير. إذا كان هذا الحرص وهو الإرادة أو شدة الإرادة لتحصيل أمور الدنيا، عشان الإنسان لا يسأل غيره ولا يبسط كفه يتكفف الناس، فهذا هو المحمود. وإذا كان هذا الحرص زيادة على هذا كان نهما وكان غير محمود. قال وللحسد حد، وهو المنافسة في طلب الكمال، إلى آخر ما قال. الحسد له مراتب، أن يتمنى المرء زوال النعمة عن غيره ولو لم تزل عن غيره لتأتي إليه. يعني وشايف إبراهيم بجندي مثلا عنده عجلة، فهو بيحسد على هذه الدراجة ويتمنى أن الدراجة دي تسرق، مش يتمنى أن هي تجيله، لا تسرق عشان يبقى سواء. فهذا أعلى مراتب الحسد، لأنه يتمنى زوال النعمة وخلاص، يتمنى زوال النعمة عن إيه؟ عن المنعم عليه، ولا يحب فلان إن هذا يكون عنده مال، عنده أولاد، عنده زوجة، عنده علم، عنده فقه، لا، هو مش عايز يبقى قدامه عنده نعمة أبدا. والمرتبة الثانية هو يتمنى زوال هذه النعمة عن صاحبه لتأتي إليه، هذا حرام وهذا حرام، ولكن ده يعني ليه غرض، لما الأولين ملوش غرض غير إيه؟ غير إن هو يشوف هذا على هذه الهيئة. المرتبة الثالثة إن هو يتمنى ما لأخيه من النعمة، فإن لم يكن له مثل ما لأخيه يتمنى زوالها عن أخيه. يقول لو يبقى يتمنى إن هو ما كانش ليا زيه، يبقى إحنا الاثنين سواء. المرتبة الرابعة وهي التي يتكلم عنها الإمام ابن القيم الآن، والتي يسميها العلماء الغبطة، وهي ليست حسدا مذموما في حقيقته. لماذا؟ لأنه لا يتمنى زوال النعمة عن أخيه، وإنما يتمنى نعمة كالتي لأخيه ليعمل بعمل أخيه. هو يرى فلانا هذا عنده مال، وهذا المال يتقرب به إلى الله عز وجل بالمسابقة إلى الخيرات وفعل الطاعات، لا يترك سبيلا يحب الله عز وجل أن ينفق فيه إلا وينفق، فيتمنى أن يكون له مثل مال هذا الرجل حتى يفعل كما يفعل. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه، هذا أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فهو ونيته وهما في الأجر سواء، وهما في الأجر سواء. فهذا يتمنى أن يكون عنده مال حتى يعمل بعمل هذا الإنسان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير، وكانوا أشد الناس منافسة في طلب الآخرة. جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور من الأموال بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما يصومون، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، ويحجون ويعتمرون ويجاهدون. هؤلاء يتمنوا أن يكون لهم مثل مال هؤلاء من الأجر، فرأوا أن هؤلاء الأغنياء تفوقوا عليهم بأموالهم. هذا المال جعلوه لله عز وجل في الصدقة والحج والاعتمار والجهاد، وهم فقراء لا يملكون. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يدركون به من سبقهم، ولا يلحق بهم من بعدهم إلا رجل عمل بعملهم. قال: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. فسمع بذلك أهل الدثور فعملوا كما عمل الفقراء. فجاء الفقراء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد من هذا إيه؟ شاهد: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هؤلاء يتنافسون في أمور الآخرة، كما كان بعض السلف يقول: من نافسك في دنياك فنافسه في دينه. سيب له الدنيا ونافسه أنت في الدين حتى تفوقه. الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وللحسد حد، وهو المنافسة في طلب الكمال. هذا هو الحسد المحمود، حسد الغبطة، المنافسة في طلب الكمال. والأنفة أن يتقدم عليه نظيره، كما ضربنا المثل بفقراء المهاجرين وأهل الدثور، فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعم عن المحسود، كما قدمنا في مراتب الحسد، ويحرص على إيذائه. ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس، إن هذا الإنسان يعيش بلا هدف ولا غاية، ويعيش لا يتطلع إلى المعالي، ولا ينظر إلى أسمى المراتب، وإنما عيش كعيش البهائم. هذه دناءة لا شك في ذلك. وللشهوة حد، وقلنا إن الشهوة فطرة غريزية جبل الله عز وجل عليها الإنسان، وهذه كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: جعلها الله عز وجل في بني آدم لتحقيق كمال مصالحهم. شهوة الأكل والشرب، لو لم يأكل الإنسان ويشرب سيموت، لا شك في ذلك. فالذي حمله وجعله يأكل ويشرب هذه الشهوة الموجودة فيه، ميل إلى الطعام والشراب، حتى إن الطفل الصغير الذي لم يفطم، دي له حاجة حلوة يعمل إيه يا محمد؟ ياخدها على بقه على طول، اي حاجه ياخدها على بقه، دي شهوه موجوده غريزه في الانسان حتى هو صغير، حتى هو صغير عايز ياكل اي حاجه الطفل، هذه الشهوه مركبه فيه. الشهوه ايضا شهوه الوطء، لو لم تكن هذه الشهوه ما كان هناك تناسل، هيأتي منين النسل والذريه. ولكن المذموم من الشهوه الانسان يخرج بها عن الحد الذي جعله الله سبحانه وتعالى له، يخرج الى المحظور، ياكل ويشرب ولكن ياكل ما حرم الله عز وجل ويشرب ما نهاه الله عز وجل ونهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ياتي الى شيء يسير محرم ويشتهيه، مع ان الحلال اكثر الاف المرات من الحرام، فتجد المحرم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة، طيب والباقي كله حلال، والاصل في الاشياء الحل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، فياتي هذا الانسان وتعدى حد هذه الشهوه وياكل ويشرب من الحرام. كذلك في النكاح، الله عز وجل أذن لك أن أنت تجمع بين واحدة واثنين وثلاثة واربعة، ويبقى عندك من ملك اليمين ما يعطيك الله عز وجل، ولكن مع هذا كله واحد ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. هذه الشهوة حدها المباح ما يكون راحة للقلب وراحة للعقل من الفكر والتشويش حتى يتم وظيفته، لأن أنت لك وظيفة في هذه الدنيا، هذه الوظيفة هي إيه؟ هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا إذا حضر العشاء والعشاء وكان الإنسان بقى جعان أن احنا نصلي ونترك الطعام، ولكن إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا إيه؟ قدموا العشاء. ليه؟ لأن هذه الشهوة شهوتك للطعام هتنقص عبادتك، ما تستطيع أن تصلي وانت عمال تفكر في الشوربة اللي هتبرد واللحمة اللي ريحتها طالعة ومش عارف ايه، لا لك كل الأول عشان تصلي. فلماذا هكذا؟ يبقى إذن هذه حد الشهوة المعتدل. طب اذا كان بقى الانسان لا يشتهي حاجه يقول لك ده ايه ده مريض، ده مش جاي نفسه للطعام والشراب عيان على طول. ها واحد تاني مش عايز يتجوز، يبقى لا اما عجز لا اما ايه حاجه تانيه، هيبقى ويقول لك ما فيش حاجه تانيه يبقى عجز، وهل يمدح على هذا؟ لا يمدح. يبقى ايه؟ يقول لك ده انسان مريض، مريض. يقول لك ده ايه ده عنين، عنين يعني ما ليس له في النساء. يبقى اذا لو خرج الإنسان عن حد الاعتدال يذم. قد يترك الإنسان الشهوة ولكن يتركها وهو قادر عليها لأنها قد تفوت عليه مطلوبا أعظم، في هذه الحالة يمدح، يمدح الإنسان. لكن إذا كان هو لا يستطيع هذا إيه؟ هذا مذموم. قال وللراحة حد وهو إجمام النفس. أنت الآن قمت في الصباح وذهبت إلى عملك، اشتغلت 8 ساعات تعبت، عايز تيجي تريح عشان لما تدخل في صلاة العصر تكون استرديت عافيتك وصحتك، وتبدأ بقى تكمل نهارك، وعن بتنام تاني بعد العشاء عشان تقوم تصلي بالليل. ده شيء فيه إجمام للنفس، فيه إجمام إيه؟ للنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرهط إلى بيوت أزواجه وسألوا عن عبادته وكأنهم تقلوها، قال ولكني، النبي صلى الله عليه وسلم، أنام أقوم وأرقد، أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي من الليل وينام من الليل، وقال أحب القيام إلى الله قيام مين؟ داود. كان يقوم، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يبقى في إجمام، إجمام للنفس. ولذلك العلماء قالوا الإنسان الأحسن له أنه ينام آخر الليل عشان يستعد للفجر، للأحسن. بس كامل المين اللي الواحد بقى إيه؟ اللي هو منظم نفسه. لكن بقى إنسان بقى إيه؟ زاد بقى الراحة، يقول لك أنا عايز ارتاح. هترتاح كام في 24 ساعة؟ 22 ساعة كله راح. طب راح ازاي؟ يجي الدرس يقوم نايم يا عم محمد، يقول لك أنا بريح. ده مش وقت راح، ده أنت الوقت في طاعة. الطاعة لها إيه؟ الطاعة لها وقتها، والراحة لها وقتها. الراحة دي إجمام للنفس لاستعداد للطاعة. ما جيش أنا أريح بقى في الوقت اللي إيه؟ اللي هو ما فيهوش راحة. لا، الراحة لها وقتها. الراحة إيه؟ لها وقتها. لأن الراحة هنا شو ابن القيم يقول إيه؟ إجمام النفس والقوة المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة. الاستعداد إيه؟ للطاعة واكتساب الفضائل. يبقى أنت بتنام عشان حتى أنت دايما تقول كده، أما نمشي عشان أفوق. يعني إيه تفوق؟ يعني عشان تبقى إيه؟ مدرك للكلام، تبقى واعي وصاحي. إنما تاخدها نوم على طول يا عم أحمد، ده ما ينفعش. ده يبقى اسمه إيه؟ كسل. باسمه إيه؟ كسل. والكسل هو ترك الشيء مع القدرة على فعله بخلاف العجز. العجز الإنسان لا يقدر على فعل الشيء، لكن أنت تقدر تقعد تسمع وصاحي. قلت يا عم سيبك من الكلام ده، خلينا ننام، ديها تعسيلة. يبقى أنت كده اسمك إيه؟ كسلان. يبقى في فرق بين العجز وإيه؟ والكسل. وكلاهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه في الصباح وفي المساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يستعيذ من العجز والكسل. نكتفي بهذا القدر ونكمل الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم آه إن شاء الله. طبعا يعني كان بعض السلف يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. والعلماء دائما يقولون إن المباح يتحول إلى طاعة بالنية. إذا كان الإنسان هينام عشان يستجم ويقوم من النوم عشان يعبد ربه سبحانه وتعالى، يبقى نومه دوت اسمه إيه؟ عبادة. مش نوم الظالم عبادة، لأن نوم الظالم ظلم، لأنه يقوم يظلم. يعني هو بيستجيب عشان إيه؟ أما يفوق يقوم إيه؟ يكمل الظلم. إنما نوم العابد طلبا للراحة والاستجمام للتقوى على العبادة، هو ده اللي إيه؟ هو ده اللي إيه؟ العبادة. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب إيه؟ قومتي. يعني واحد بيأكل ويشرب عشان يتقوى على الصوم، قام يصحر عشان يقدر يصوم. واحد زي ما قلنا بيتريض عشان يبقى قادر على طاعة ربه سبحانه وتعالى، يبقى عنده قوة بدنية ان هو يعرف يركع، يرفع، يعرف يسجد، ويبقى عنده لياقة كويسة. كل ده طيب. واحد بينام في أول الليل عشان يقوم آخر الليل، يبقى هذا الاستجمام وهذا النوم الذي احتسبه صار طاعة. حتى لما تلفظ، أهم حاجة نيته. إياكم.